ما هو السر ان انت بتقولي انا بطيع ربنا وبصلي الحمد لله وبقرا قران كتير وبسبح كتير؟ اوعي تفتكري ان انت قفلتي علينا الاجابه، لا، ده انت كشفت لنا مشكلتك ايه. مشكلتك ان انت شايفه نفسك. طبعا اتوقع انك تقولي انا شايفه نفسي ابدا، والله انا متواضعه. اسمعي يا حاجه، الدخول على الله عز وجل ما ينفعش الا من باب الذل، الذل لله سبحانه وتعالى. فالانسان المفروض يعبد ربنا ويحس ان هو مش عبد ربنا، يحس انه عامل جريمه. هو ده بقى الانسان اللي مش هيحس بغم ولا بهم. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. المفروض اللي يعبد ربنا ويعمل حسنه ده يؤتون ما اتوا، يعني يبقى عامل عمله، وقلوبهم وجله، خايف انهم الى ربهم راجعون. المفروض الانسان قلبه يزداد فقر ومسكنة لما يقوم من الحسنات. الهم والغم اللي في القلب ده له سبب من اتنين: يا اما تقصير في الذكر، وخصوصا لمن اعتادوا الذكر. معروف ان اللي بيذكر الله ذكر راتب اول ما يبطل الذكر ده بيغتم من غير سبب. السبب التاني هو ان القلب ده قلب مذنب وعايز يعمل معصية كبيرة، والنفس اللوامة عمالة تقول له بلاش، فهو قاعد مغموم علشان لا مرتاح راحة الجاهلين اللي بيحبوا السيئات، ولا بيلتز لذة العارفين اللي ما بيعملوش الذنوب. لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين، هو ده الغم. لا مرتاح راحة الناس الجهلة اللي بتعصى وخلاص، ولا بيلتز لذة العارفين اللي عرفوا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وماشيين.